كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، تفسير سورة سأل سائل وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع، فيه تضمين دل عليه حرف الباء كأنه مقدر، يستعجل سائل بعذاب واقع، كقوله ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، أي وعذابه واقع لا محالة. قال النسائي حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سأل سائل بعذاب واقع. قال النضر بن الحارث ابن كلدة هو السائل يعني. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سأل سائل بعذاب واقع، قال ذلك سؤال الكفار عن عذاب الله وهو واقع. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله سأل سائل دعا داع بعذاب واقع يقع في الآخرة، قال وهو قولهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقال ابن زيد وغيره في قوله سأل سائل بعذاب واقع، أي واد في جهنم يسيل يوم القيامة بالعذاب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا القول ضعيف بعيد عن المراد، والصحيح الأول لدلالة السياق عليه. وقوله واقع للكافرين أي مرصد معد للكافرين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله واقع جاء، ليس له دافع أي لا دافع له إذا أراد الله كونه، ولهذا قال من الله ذي المعارج. قال الثوري عن الأعمش عن رجل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ذي المعارج قال ذو الدرجات. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ذي المعارج يعني العلو والفواضل. وقال مجاهد في قوله ذي المعارج معارج السماء. وقال قتادة ذي الفواضل والنعم. وقوله تعرج الملائكة والروح إليه، قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة تعرج تصعد، وأما الروح فقال أبو صالح هو خلق من خلق الله يشبهون الناس وليسوا ناسا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت ويحتمل أن يكون المراد به جبريل، ويكون من باب عطف الخاص على العام، ويحتمل أن يكون اسم جنس لأرواح بني آدم، فإنها إذا قبضت يصعد بها إلى السماء كما دل عليه حديث البراء. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث المنهال عن زاذان عن البراء رضي الله عنه مرفوعا، الحديث بطوله في قبض الروح الطيبة، قال فيه: فلا يزال يصعد بها من سماء إلى سماء حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، والله أعلم بصحته، فقد تكلم في بعض رواته، ولكنه مشهور وله شواهد في حديث أبي هريرة. فيما تقدم من رواية الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من طريق ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عنه عن أبي هريرة. نعم. وهذا إسناد رجاله على شرط الجماعة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد بسطنا لفظه عند قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة فيه 4 أقوال. أحدها أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين، وهو قرار الأرض السابعة، وذلك مسيرة 50,000 سنة. هذا ارتفاع العرش عن المركز في وسط الأرض السابعة. الذي في وسط الأرض السابعة. نعم. الذي في وسط الأرض السابعة. نعم. ذلك. وذلك اتساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة 50,000 سنة، وأنه من ياقوتة حمراء، كما ذكره ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش. وقد قال ابن أبي حاتم عند هذه الآية: حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا حكام عن عمر بن معروف عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال: منتهى أمره من أسفل الأراضين إلى منتهى أمره من فوق السماوات، مقدار 50,000 سنة، وكان مقدار 50,000 سنة، ويوم كان مقداره 1,000 سنة. يعني بذلك تنزل الأمر من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد، فذلك مقداره 1,000 سنة، لأن ما بين السماء والأرض مقدار مسيرة 500 سنة. الشيخ الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله له كتاب اسمه دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، وذكر هذه المسألة وقال يعني 1,000 سنة مما تعدون، و50,000 سنة باعتبار آخر. والآن نشاهد هذا اللي المسافة التي كانت تقطع مثلا ب10 أيام تقطع بساعة. أي نعم. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. يعني يراجع دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي مما ذكره، وذكر هذه المسألة توفيق بين 1,000 سنة و50,000 سنة وكذا. نعم. وقد رواه ابن جرير عن ابن حميد عن حكام بن سلم عن عمرو بن معروف عن عمر بن معروف عن ليث عن مجاهد قوله، لم يذكر ابن عباس رضي الله عنه. قال ابن أبي حاتم: وحدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا نوح المؤدب. روح المؤدب. روح عندي. المؤدب. أين؟ عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال غلظ كل أرض 500 عام وبين كل أرض لا تضم الخاء 500 عام أي 500 إذا قلت خمس نعم انتقلنا من العدد إلى الخمس 500 عام 500 عام نعم وبين كل أرض إلى أرض 500 عام وذلك 500 عام 500 عام يعني انقل الضمة من الخاء إلى السين خمسة نعم. عام خمس 500 عام ها 500 عام ما أدري ليش نصبتها يلا ماشي ما يخالف وذلك 7000 عام وقلظ كل سماء 500 عام وبين السماء إلى السماء 500 عام وذلك 14000 عام وبين السماء السابعة وبين العرش مسيرة 36000 عام فذلك قوله في يوم كان مقداره 50000 سنة القول الثاني أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم إلى قيام الساعة قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال أخبرنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن مجاهد في قوله في يوم كان مقداره 50000 سنة قال الدنيا عمرها 50000 سنة وذلك عمرها يوم سماها الله تعالى يوم تعرض الملائكة والروح إليه في يوم قال اليوم الدنيا وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعن الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله في يوم كان مقداره 50000 سنة قال الدنيا من أولها إلى آخرها مقدار 50000 سنة لا يدري أحد كم مضى ولا كم بقي إلا الله عز وجل القول الثالث أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة وهو قول قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو قول غريب جدا قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا بهلول بن المورق قال حدثنا موسى بن عبيدة قال أخبرني محمد بن كعب في قوله في يوم كان مقداره 50000 سنة قال هو يوم الفصل بين الدنيا والآخرة القول الرابع أن المراد بذلك يوم القيامة قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله في يوم كان مقداره 50000 سنة قال يوم القيامة وهذا إسناد صحيح ورواه الثوري عن سماك بن حرب عن عكرمة في قوله في يوم كان مقداره 50000 سنة يوم القيامة وكذا قال الضحاك وابن زيد وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50000 سنة قال فهذا يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار 50000 سنة وقد وردت أحاديث في معنى ذلك قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوله في يوم كان مقداره 50000 سنة ما أطول هذا اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون خف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا ورواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج به، إلا أن دراجا وشيخه ضعيفان والله أعلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي عمر الغداني قال: كنت عند أبي هريرة رضي الله عنه فمر رجل من بني عامر بن صعصعة فقيل له: هذا أكثر عامري مالا، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ردوه. فقال: ردوه إلي. ردوه إلي. فقال: نبئت أنك ذو مال كثير. فقال العامري: أي والله، أي والله، إن لي لمئة حمرا ومئة قدما حتى عد من ألوان الإبل وأفنان الرقيق ورباط الخيل. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: إياك وأخفاف الإبل وأضلاف الغنم. يردد ذلك علي حتى جعل لون العامري يتغير. فقال: ماذاك يا أبا هريرة؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له إبل لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها قلنا: يا رسول الله، ما نجدتها وما رسلها؟ قال: في عسرها ويسرها، فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره حتى يبطح لها بقاع قرقر فتطعه بأخفافها، فإذا جاوزته آخرها أعيدت أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله. وإذا كانت له بقر لا يعطي حقها في نجدتها ورثلها، فإنها تأتي يوم القيامة كأغض ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره، ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطعه كل ذات ظلف بظلفها، وتنطحه كل ذات قرن بقرنها. إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله. وإذا كانت له غنم لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها، فإنها تأتي يوم القيامة كأغض ما كانت وأثمنه وآشره حتى يبطح لها بقاع قرقر فتطأ كل ذات ظلف بظلفها، وتنطحه كل ذات قرن بقرنها. ليس فيها عقصاء ولا عضباء. إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله. فقال العامري: وما حق الإبل يا أبا هريرة؟ قال: أن تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتغفر الظهر وتسقي اللبن وتطرق الفحل. وقد رواه أبو داود من حديث شعبة والنسائي من حديث سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة به. طريق أخرى لهذا الحديث: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو كامل عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعل صفائح يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وذكر بقية الحديث في الغنم والإبل كما تقدم، وفيه الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، إلى آخره. ورواه مسلم في صحيحه بتمامه منفردا به دون البخاري من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وموضع استقصاء طرقه وألفاظه في كتاب الزكاة في الأحكام. والغرض من إيراده هاهنا قوله: حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقد روى ابن جرير عن يعقوب عن ابن علي وعبد الوهاب عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال: فاتهم. فقيل له فيه، فقال: ما يكون مقدار 50,000، ما يوم كان مقداره 50,000 سنة. فقال: إنما سألتك لتحدثني. قال: هما يومان ذكرهم الله، الله أعلم بهما، وأكره أن أقول في كتاب الله بما لا أعلم. وقوله: فاصبر صبرا جميلا، أي أصبر يا محمد على تكذيب قومك لك واستعجالهم العذاب استبعادا لوقوعه، كقوله: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. قال: ولهذا قال إنهم يرونه بعيدا، أي وقوع العذاب وقيام الساعة، يراه الكفرة بعيد الوقوع، بمعنى مستحيل الوقوع. ونراه قريبا، أي المؤمنون يعتقدون كونه قريبا، وإن كان له أمد لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن كل ما هو آت فهو قريب وواقع لا محالة. قال تعالى: يوم تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: العذاب واقع بالكافرين يوم تكون السماء كالمهل. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وغير واحد كدردري الزيت وتكون أو كدردي الزيت أو كدردي الزيت أين. وتكون الجبال كالعهن، أي كالصوف المنفوش. قاله مجاهد وقتادة والسدي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذه الآية كقوله تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وقوله: ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، أي لا يسأل القريب عن حاله، لا يسأل القريب قريبه عن حاله وهو يراه في أسوأ الأحوال، فتشغله نفسه عن غيره. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعرف بعضهم بعضا ويتعارفون بينهم، ثم يفر بعضهم من بعض بعد ذلك، بقوله: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم يفر بعضهم من بعض بعد ذلك، يقول بعد ذلك يقول لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذه الآية الكريمة كقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. وكقوله: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وكقوله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وكقوله: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقوله: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، أي لا يقبل منه فداء ولو جاء بأهل الأرض وبأعز ما يجده من المال ولو بملء الأرض ذهبا أو من ولده الذي كان في الدنيا حشاشة كبده. يوم يود يوم القيامة إذا رأى الأهوال أن يفتدي من عذاب الله به ولا يقبل منه. قال مجاهد: والسدي فصيلته قبيلته وعشيرته. وقال عكرمة: فخذه الذي هو منهم. وقال أشهب عن مالك في قوله فصيلته أمه. وقوله إنها لظى، أي تفصيله وفصاله، حمله وفصاله. من هنا قال أمه فصيلته. أين؟ وقوله إنها لظى يصف النار وشدة حرها. نزاعة للشوى، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد: جلدة الرأس. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: نزاعة للشوى الجلود والهام. وقال مجاهد: ما دون العظم من اللحم. وقال سعيد بن جبير: العصب. وقال أبو صالح في قوله نزاعة للشوى يعني أطراف اليدين والرجلين. وقال أيضا نزاعة للحم الساقين. وقال الحسن البصري وثابت البناني في قوله نزاعة للشوى أي مكارم وجهه. وقال الحسن أيضا تحرق كل شيء فيه ويبقى فؤاده يصيح. وقال قتادة في قوله نزاعة للشوى أي نزاعة لهامته ومكارم وجهه وخلقه وأطرافه. وقال الضحاك: تبري اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك منه شيئا. وقال ابن زيد: الشوى الآراب العظام. فقوله نزاعة قال تقطع عظامهم ثم يجدد خلقهم وتبدل جلودهم. وقوله تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى أي تدعو النار إليها أبناؤها الذين خلقهم الله تلتقطهم من بين أهل خلقهم المحن. الله لها خلقهم الله لها وقدر لهم أنهم في الدار الدنيا يعملون عملها فتدعوهم يوم القيامة بلسان طلق ذلق ثم تلتقطهم من بين أهل المحشر كما يلتقط الطير الحب. وذلك أنهم كما قال الله عز وجل كانوا ممن أدبر وتولى أي كذب بقلبه وترك العمل بجوارحه. وجمع فأوعى أي جمع المال بعضه على بعض فأوعاه أي أوكأه ومنع حق الله منه من الواجب عليه في النفقات ومن إخراج الزكاة. وقد ورد في الحديث: ولا توعي فيوعى الله عليه.

فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. أحسنت بارك الله فيك. رمضان تفسير. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ووالدينا أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول تعالى مخبرا عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة إن الإنسان خلق هلوعا ثم فسره بقوله إذا مسه الشر جزوعا أي إذا أصابه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من فكرة فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب وآيس أن يحصل وآيس أن يحصل أن يحصل له بعد ذلك خير وإذا مسه الخير منوعا أي إذا حصلت له نعمة من الله بخل بها على غيره ومنى حق الله تعالى فيها. فقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا موسى بن علي بن رباح سمعت أبي يحدث عن عبد العزيز بن مروان بن الحكم قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. ورواه أبو داود عن عبد الله بن الجراح عن أبي عبد الرحمن المقري به وليس لعبد العزيز عنده سواه. ثم قال تعالى إلا المصلين أي الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذنب إلا من عصمه الله ووفقه وهداه إلى الخير ويسر له أسبابه وهم المصلون الذين هم على صلاتهم دائمون. قيل معناه يحافظون على أوقاتها وواجباتها قاله ابن مسعود ومسروق وإبراهيم النخعي. وقيل المراد بالدوام هاهنا السكون والخشوع كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قاله عقبة ابن عامر ومنه الماء الدائم وهو الساكن الراكد وهذا يدل على وجوب الطمأنينة في الصلاة. وقيل المراد بالدوام هاهنا السكون وقيل المراد بذلك الذين إذا عملوا عملا داوموا عليه وأثبتوه كما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وفي لفظ ما داوم عليه صاحبه قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا داوم عليه وفي لفظ أثبته. اتفقنا. نعم. قال قتادة وقال قتادة في قوله تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون ذكر لنا أن دانيال عليه السلام نعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال يصلون صلاة لو صلاها قوم نوح ما غرقوا أو قوم عاد ما أرسلت عليهم الريح العقيم، أو ثمود ما أخذتهم الصيحة، فعليكم بالصلاة فإنها خلق للمؤمنين حسن. وقوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، أي في أموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الذاريات. وقوله تعالى: والذين يصدقون بيوم الدين، أي يوقنون بالمعاد والحساب والجزاء، فهم يعملون عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب. ولهذا قال تعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي خائفون وجلون. إن عذاب ربهم غير مأمون، أي لا يأمنه أحد ممن عقل عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، أي يكفونها عن الحرام ويمنعونها أن توضع في غير ما أذن الله فيه. ولهذا قال تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أي من الإماء، فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد تقدم تفسير هذا في أول سورة قد أفلح المؤمنون بما أغنى عن إعادتها هنا. وقوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي إذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا عاهدوا لم يغدروا. وهذه صفات المؤمنين، وضدها صفات المنافقين، كما ورد في الحديث الصحيح: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وفي رواية: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. قوله تعالى: والذين هم بشهاداتهم قائمون، أي محافظون عليها، لا يزيدون فيها ولا ينقصون منها ولا يكتمونها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ثم قال تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون، أي على مواقيتها وأركانها وواجباتها ومستحباتها. فافتتح الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرها، فدل على الاعتناء بها والتنويه بشرفها، كما تقدم في أول سورة قد أفلح المؤمنون سواء. ولهذا قال هناك: أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقالها هنا: أولئك في جنات مكرمون، أي مكرمون بأنواع الملاذ والمسار. قال تعالى: فما للذين كفروا قبلك مهطعين، عن اليمين وعن الشمال عزين، ويطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقول تعالى منكرا على الكفار الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم مشاهدون له ولما أرسله الله به من الهدى وما أيده الله به من المعجزات الباهرات، ثم هم مع هذا كله فارون منه متفرقون عنه، شاردون يمينا وشمالا، فرقا فرقا وشيعا شيعا، كما قال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. الآية. وهذه العبرة بعموم اللفظ، نعم، لأنها تصدق على كل الفرق الموجودة الآن. نعم. قال: وهذه مثلها، فإنه قال تعالى: فما للذين كفروا قبلك مهطعين، أي فما لهؤلاء الكفار الذين عندك يا محمد مهطعين، أي مسرعين نافرين منك، كما قال الحسن البصري: مهطعين أي منطلقين، عن اليمين وعن الشمال عزين، واحدها عزة أي متفرقين، وهو حال من مهطعين أي في حال تفرقهم واختلافهم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في أهل الأهواء: فهم مخالفون للكتاب، مختلفون في الكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: فما للذين كفروا قبلك مهطعين أي قبلك ينظرون. عن اليمين وعن الشمال عزين، قال: العزين العصب ومن الناس، والعصب من الناس. عن يمين وشمال معرضين يستهزئون به. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا أبو عامر، حدثنا قرة عن الحسن في قوله عن اليمين وعن الشمال عزين أي متفرقين، يأخذون يمينا وشمالا يقولون ما قال هذا الرجل. وقال قتادة: مهطعين عامدين. عن اليمين وعن الشمال عزين أي فرقا حول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرغبون في كتاب الله ولا في نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال الثوري وشعبة وعبتر بن القاسم وعيسى بن يونس ومحمد بن فضيل ووكيع ويحيى القطان وأبو معاوية كلهم عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن تميم بن طرفة، عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم حلق فقال: ما لي أراكم عزين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن جرير من حديث الأعمش به. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم حلق حلق فقال: ما لي أراكم عزين. وهذا إسناده جيد، ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه. وقوله تعالى: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا، أي أيطمع هؤلاء والحالة هذه من فرارهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونفارهم عن الحق أن يدخلوا جنات النعيم، كلا بل مأواهم جهنم. ثم قال تعالى مقررا لوقوع المعاد والعذاب بهم الذي أنكروا كونه واستبعدوا وجوده، مستدلا عليهم بالبداءة التي الإعادة أهون منها وهم معترفون بها. فقال تعالى: إنا خلقناهم مما يعلمون، أي من المني الضعيف، كما قال تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين. وقال: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ثم قال تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، أي الذي خلق السماوات والأرض وجعل مشرقا ومغربا وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب في مغاربها. وتقرير الكلام: ليس الأمر كما تزعمون، لا معاد ولا حساب ولا بعث ولا نشور، بل كل ذلك واقع وكائن لا محالة. ولهذا أتى بلا في ابتداء القسم ليدل على أن المقسم عليه نفي، وهو مضمون الكلام، وهو الرد على زعمهم الفاسد في نفي يوم القيامة. وقد شاهدوا من عظيم قدرة الله تعالى ما هو أبلغ من إقامة القيامة، وهو خلق السماوات والأرض وتسخير ما فيهما من المخلوقات والحيوانات والجمادات وسائر الصنوف الموجودات. ولهذا قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى في الآية الأخرى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقالها هنا: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، أي يوم القيامة نعيدهم بأبدان خير من هذه، فإن قدرته صالحة لذلك، وما نحن بمسبوقين أي بعاجزين، كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وقال تعالى: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. واختار ابن جرير على أن نبدل خيرا منهم، أي أمة تطيعنا ولا تعصينا، وجعلها كقوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. والمعنى الأول أظهر لدلالة الآيات الأخر عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. المعنى الأول يعني يعيدهم بأبدان خير من أبدانهم. نعم. ثم قال تعالى: ثم قال تعالى: فذرهم أي يا محمد يخوضوا ويلعبوا، أي دعهم في تكذيبهم وكفرهم وعنادهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، أي فسيعلمون غب ذلك ويذوقون وباله، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، أي يقومون من القبور إذا دعاهم الرب تبارك وتعالى لموقف الحساب ينهضون سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك: إلى علم يسعون. وقال أبو العالية ويحيى بن أبي كثير: إلى غاية يسعون إليها. وقد قرأ الجمهور نصب بفتح النون وإسكان. فقد قرأ الجمهور نصب بفتح النون وإسكان الصاد. نصب بفتح النون وإسكان الصاد، وهو مصدر بمعنى المنصوب. وقرأ الحسن البصري نصب بضم النون والصاد، وهو الصنم، أي كأنهم في إسراعهم إلى الموقف كما كانوا في الدنيا يهرولون إلى النصب إذا عاينوه، يوفضون يبتدرون أيهم يستلمه أول. فهذا مروي عن مجاهد ويحيى بن أبي كثير ومسلم البطين وقتاده والضحاك والربيع بن أنس وأبي صالح وعاصم بن بهدلة وابن زيد وغيرهم. قوله تعالى: خاشعة أبصارهم، أي خاضعة، ترهقهم ذلة، أي في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن الطاعة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. قال آخر تفسير سورة سأل سائل: ولله الحمد والمنة. اللهم اكتب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.